من منع السمك في الشهور دي بالذات. لا هو السمك في عموم الحال اصلا مليان زبا يا استاذ. خلاص بس في الفتره اللي هي الشهور اللي انا بحكي عليها دي ما اعرفش ليه لاحظت ان ادوار الحساسيه من السمك اقوى. يعني انا دي حقيقة. يعني في شهر يونيو اما اكلت سمك ما حصلش نفس المشكله ما اكلتها في سبتمبر. انا ما باكلش سمك غير كل مثلا كام شهر مره. اوكي. ده يعني مش هو مش بالنسبه لي مش حاجه حلوه ان انا باكله على طول. اللحمه ممكن اقول لك كررها لكن السمك لا طبعا. السمك فيري فيري الرجيك. الرجيك يعني يهيج جهاز المناعه. وباقل كميه بالمناسبه. يعني مجرد ما تاكلي اكله السمك لازم تعطشي وراها على طول. دايما يقول لك اصل السمك بيحب الميه. لا مش بيحب الميه حضرتك. هو نشف ريقي بس حضرتك. نشف ريقي ليه؟ هو هيستامين طلع فرش الاوعيه الدمويه بعيد ورم ايديا الدم اتسحب منه ميه كتير كل افرازات جسم حضرتك في التوقيت ده هتبقى كونسنتريتد مركزه. مركزه. فانت عمال تشرب وتقربع فبفتح حنفيه من تحت فرجليك تورم بقى تاني يوم يقول لك اصل انا جسمي مش بيعبي ميه يا بابا. انت جسمك زاد فيه قدره الارتشاح وقدره السحب بقت ضعيفه لان هو كل شعيراته متفتحه النفاذيه بتاعتها بقت عاليه قوي. فالميه بتفرزها بره الدم كتير فاللي فاضل جوه الاوعيه قليل فافرازات الجسم كلها بتبقى كونسنتريتد. عينيه تنشف تحجر وبقه وريقه ينشف ما يعرفش يتكلم ومناخيره ما يبقاش فيها مكان يتنفس منه مخاطب بيلزق صح تمام. حصل فيقول والله. لك ده السمك لا يا بابا ده الرجيك رياكشن اللي داخل عليه دور برد. مش دور برد يا بابا ده السمك عمل لك كده. ده اسمه الرجيك رياكشن ردة فعل تحسسية بس ما حدش يزود بقى على الكلام ده.